سؤال ممكن الإنسان يسأله، كيف للإنسان أن يعيش دون صبر؟ هل الإنسان يمكن أن يعيش دون صبر؟ وهذه الدنيا الامتحان والابتلاء، فالممتحن هنا في هذه الدنيا يحتاج إلى صبر عظيم للتحضير وللتجهيز لهذا الامتحان. في كل لحظة يمر عليه في هذا الامتحان يحتاج إلى صبر، وتزداد الأهمية لوجود هذا الصبر في العبور في هذا الاختبار العظيم ونيل العلامة العالية التي تحقق السعادة النفسية للإنسان والسعادة الأبدية. الدنيا هذه ممر وعبور، ومسكين الذي يعتقد أن هذه الدنيا هي هدف، إنما هذه الحياة ما هي إلا وسيلة وأداة إلى وصول الهدف. وشتان بين أن ينظر الإنسان إلى الدنيا على أنها هدف وبين أن ينظر لها على أنها وسيلة. إذا اعتبر أن هذه الدنيا وسيلة وامتحان لوصول هدف فقد نجح في الوسيلة والهدف، إنما من اعتقد أنها هي الهدف وقلب الوسيلة إلى هدف فهو الخسران بالدنيا والآخر. السؤال ممكن يطرح نفسه، إذا كان الصبر ضرورة حياتية ومستقبلية فما حقيقته بالنسبة للاكتساب؟ وهل لنا أن نزيد منه في مملكتنا النفسية لضمان النجاح بإذن الله تعالى؟ ممكن الإنسان الغير صبور يتحول إلى صبور؟ يقول أحمد خليل جمعة في كتاب الصبر والصابرون إن الصبر غريزة في الإنسان تتعرض للزيادة والنقصان، تنمو بالعلم والمران، شأنها في ذلك شأن الغرائز الأخرى في النفس البشرية. يعني هالكلام معناه ما في إنسان عند مبرر يقول أنا إنسان طبيعتي غير صبور، ما في شك أن الإنسان يختلف في الطبيعة الفطرية في مدى قدرته على الصبر، لكن الصبر ممكن على كلام علمائنا متعرض للزيادة والنقصان عن طريق العلم ثم التدريب. يعني الإنسان الغير صبور يمكن يتحول مع العلم والتدريب بإذن الله تعالى إلى إنسان صابر متصبرا مصابرا. المهم أهم شيء في نقطة الصبر إنه خلق أهل العزيمة القوية. يعني الإنسان الصبور هو إنسان ذو الإرادة القوية ذو العزيمة. يقول جل وعلا في هذا الموضوع عن الصبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويقول تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كل عزم أمور، وبالتالي الإنسان مع الصبر هو قوي العزيمة وقوي الإرادة. إذن الصبر مفتاح النجاح إلى الحياة السعيدة في الدارين. إذن لا نجاح بدون صبر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه قاعدة أساسية. إذن كل واحد فينا لازم يتعلم الصبر، ولازم الأهالي يعلمون أنفسهم ثم أولادهم الصبر منذ نعومة الأطفال، لأن الصبر هذه ضرورة حياتية لحظية. بالتالي مثل أعلم لا تغش لا تسرق، أعلم خلق الصبر. فلا إنجاز في الدنيا كلها بدون صبر على جميع المستويات الإنسانية، ولا صبر بدون عزيمة وإرادة. فصاحب الإرادة الحديدية ما هو إلا صابرا متصبرا مصابرا، يتخطى سلبيات نفسه وسلبيات الآخرين الوصول إلى أين؟ إلى مواقف أفضل، فيحسن وضعه في حال متقدم. يعني الإنسان الصابر دائما عنده عملية تحسين الوضع. ساعات نسمع أحد الموظفين يقول والله أنا راح أنتقل من هالوظيفة لهالوظيفة لكي أحسن وضعي، فالراتب في هالوظيفة أفضل فأحسن وضعي. حقيقة الأمر الإنسان الصابر هو إنسان يحسن وضعه من موقف معين قد يكون طيب إلى موقف أطيب، ومن حال طيب إلى حال أطيب، فهو في حال متقدم باستمرار مع الرب جل وعلا بالرضا وعدم الجزع، ومع النفس بتأديبها وتقويمها بالإرادة الحديدية لتسير في طريق الصبر فتتحلم آلام العمل والإنجاز. إذا أتأدب مع الرب جل وعلا بإني أرضى بالمقدر علي وعدم الجزع، وأيضا أؤدب هذه النفس وأقومها بإرادتي الحديدية بإذن الله تعالى لكي يكون شكلها ملائم لإنجاز العمل، أيضا مع الإنسان الآخر بتحقيق علاقة أفضل. بدون الصبر استحالة لي أن أحقق علاقة سوية مع الإنسان الآخر. الإنسان الآخر هذا قد يكون زوج، قد يكون رئيس، مرؤوس، خادم، أولاد. إذا ما عندي صبر على تعليم الخادم، خادمتي لن تتعلم، أما رح تتركني أما رح ترفض التعليم. أولادي نفس الشيء، إذا ما عندي صبر في أني أتعامل معهم بطريقة صحيحة لا رح أستفاد من أمومتهم ولا رح يستفادون من البنوة. إذا الصبر هذه ضرورة علمية تدريبية لحياتنا للنجاح في الدارين. خلاصة المقدمة هذه إن الإنسان الصابر المتصبر المصابر هو في حالة تحسين لوضعه باستمرار من حال إلى حال أفضل، وهذا مقام الصابرين في هذا الدين العظيم. فهو يصبر لينجز ويعمر الأرض بما يحبه الله تعالى ويرضى، فهو إنسان معماري لدنياه معماري لآخرته. فإذا لا نقبل لهذا الإنسان المسلم إلا أن يكون إنسانا معماريا لدنياه وآخرته، وذلك يكون باليقين ثم بالصبر بإذن الله تعالى. راح نتكلم عن حكم الصبر وأنواعه. عندي أول شيء الصبر الواجب. الصبر الواجب يعني الإنسان إذا ما صبر يؤثم، هاي معنى كلمة الصبر الواجب. في صبر لازم أصبره، والصبر الواجب ثلاثة أنواع. النوع الأول الصبر على الطاعة، يعني الصبر على الصلاة، الزكاة، الحج. لازم الإنسان يصبر على الصلاة أو الزكاة، الحج. الإنسان ينفر بطبيعته من العبودية، وبالتالي الإنسان يحتاج إلى صبر للقيام بالطاعة. هنا الصبر واجب، لو الإنسان ما صبر على الطاعة يؤثم. أيضا هناك صبر عن المعصية، الصبر عن المعصية أيضا هنا يكون واجب. الإنسان ساعات نفسه تشتهي أن يغتاب الآخرين، لما الإنسان يصبر هذه النفس عن الغيبة فهذا صبر واجب، لأن لو اغتاب هذا دخل في الإثم والمعصية. أو الإنسان نفسه تأمره أنه يتجسس أو يسوء الظن بالآخرين أو يحسدهم أو يسرق أو يغش أو إلى آخره من كل جميع أنواع المعاصي، هنا الصبر عن المعصية واجب. أيضا هناك صبر آخر واجب، والصبر على المصائب بما فيها المرض والفقر والخسارة وفقدان العزيز والفشل في إنجاز العمل. ساعات الإنسان يقوم بعمل ويتعب ويفشل في ذلك، أو إنسان ممكن يكون يسير في حياته من غير ما يعطي أي اهتمام لإنسان آخر، ويأتي هذا الإنسان ويؤذيه ويقع الظلم عليه من الآخرين. هذه كلها نوع من أنواع المصائب، والصبر على ذلك واجب. إذن الصبر الواجب ثلاث أنواع: الصبر على الطاعة، صلاة، زكاة، حج. الصبر على المعصية، غيبة، تجسس، سوء ظن، حسد، سرقة، غش. الصبر على المصائب مثل الفقر والمرض والخسارة وفقدان العزيز والفشل، والصبر على أذى الناس. هذا كله صبر واجب، الإنسان لو ما صبر عليه يؤثم. لنوع آخر من الصبر هو الصبر المستحب، والصبر المستحب نوعان. في الصبر عن المكروه، من أنواع الصبر عن المكروه الإنسان لما يقع عليه أذى من الآخرين. فالإنسان لما يقع عليه أذى من الإنسان الآخر أمامه ثلاثة مواقف: إما موقف العدل وهو هذا مباح، وإما موقف الظلم وهو حرام، وإما موقف العفو والإحسان. موقف العفو والإحسان هنا يكون ليس بصبرا واجب ولكنه صبر مستحب. إذا الإنسان إذا عفى عن الآخرين أو أحسن إليهم فهنا يكون صبر عن المكروه وصبرا مستحب. يقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذا هذا نوع من أنواع الصبر المستحب، العفو والإحسان، لي أن أعدل ولي أن أظلم ولي أن أعفو وأحسن. الظلم هنا حرام والعدل هنا مباح، والعفو والإحسان هو المستحب، وهو هنا ما نسميه بالصبر المستحب. هذا ما يسمى الصبر عن المكروه. النوع الثاني من الصبر المستحب هو الصبر على المستحبات، وهنا يأتي كلامك على الصيام في يوم عرفة. الصبر على المستحبات إن الإنسان يصبر على شيء هو نفل، مثل قيام الليل مستحب، لو أنا تركت قيام الليل ما أثم، لكن الإنسان الذي يقوم بقيام الليل، نسأل الله عز وجل يجعلنا جميعا أمة الإسلام والمستمعين خاصة من قائمين الليل صائم النهار، الصبر على قيام الليل مستحب هنا. وأيضا الصبر على صيام النفل، منها صيام يوم عرفة، يعني يوم عرفة الصيام فيه هو ليس بواجب وإنما هو نفل، وهنا الإنسان الذي يصوم يوم عرفة هو قد صبر صبرا مستحبا. يقول عليه الصلاة والسلام: صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. ويكون الإنسان هنا قد صبر على مستحب، وهنا المستحب النافلة، وصيام يوم عرفة صيام نفل. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم صيام يوم عرفة، والأم اللي تحث أهل بيتها زوجها وعيالها على صيام يوم عرفة فيخذت الأجر لنفسها وكانت قائدة وخذت أجر كل عيالها، وأي رب بيت يحث غيره أن يصومون هذا اليوم شيء جميل. أي شيء في صبر عن النفل مرتبته عالية جدا، يعني الصبر على الواجب ما فيه نقاش. صبر على الواجب إذا الإنسان ما صبره يؤثم، إنما المستحب لو ما صبر عليه لا يؤثم، لا يؤثم تاركه ولكن يثاب فاعله. ودائما عندنا احنا في الإسلام النفل علامة عالية جدا، إن الإنسان قام بهذه الطاعة اللي تقرب لله جل وعلا. إذا عندي أنا الصبر الواجب، وعندي الصبر المستحب، في أيضا الصبر المحرم. في صبر الإنسان يصبره وهو حرام، مثل الإنسان يصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، أو يصبر على ما يهلكه من سبع أو حية وهو يستطيع مدافعة ذلك بالأسباب النافعة، هنا يكون الصبر حرام. إنسان يأتي الأذى ويستطيع أن يدفع عنه ويستسلم له، هنا هذا الصبر صبر حرام ومحرم. هناك نوع من الصبر اللي هو الصبر المكروه، هذا النوع الرابع. الصبر المكروه إن الإنسان يصبر عن الطعام والشراب حتى يتضرر بذلك بدنه، يعني لو شفنا مثل شاب طائش وحب إنه يأذي أمه وأبوه فقفل على نفسه الباب وقرر أنه ما يأكل ليومين ثلاثة أيام، هذا طبعا صبر مكروه لأنه ضغط نفسه إلى درجة أن أذى هذه النفس وممكن يودون المستشفى إلى آخره، فهذا هو الصبر المكروه. طيب وما هو الصبر المباح؟ الصبر المباح هو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين، يعني خير بين فعله وتركه. يعني ممكن بعض الناس يقول والله أنا أحب الحلويات لكني أنا بحاول أمسك نفسي أني أنا ما أكل السكر والحلويات، إذن هذا صبر مباح. أو شوف بعض الناس مثلا يقول والله القهوة والشاي تؤذيني من المنبهات، سأحاول أضغط عن نفسي وأصبر عن هذه المنبهات، هنا هذا أصبح صبر مباح. شروط الصبر المحمود ثلاثة: أن يكون الإخلاص لله جل وعلا في هذا الصبر، ولربك فاصبر. الصبر هذا مو أصبر لكي يقال والله فلان صبور، إنما الصبر المحمود هو الذي يكون لله جل وعلا. اثنين: عدم الشكوى للعباد، لأن الشكوى هي عدم تأدب مع الله جل وعلا. أيضا من شروط الصبر المحمود أن يكون الصبر في أوانه عند الصدمة الأولى، هذا حكم الصبر. فما هو فضله؟ الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني يلخص لنا فضل الصبر في كذا نقطة ممكن نقولها. فضل الصبر يأتي من أنه تعبير عن قوة الإرادة. إنسان صابر معناه هذا إنسان قوي الإرادة، الصابر مثل غير صابر استحالة. فإنسان الصبور هو إنسان يتمتع بالإرادة الحديدية. اثنين: دليل على كمال العقل، ما ينتج هذا الصبر إلا على إنسان يعي أهمية الصبر، فهذا دليل على كمال العقل. أيضا يأتي فضل الصبر بأنه البعد عن الطيش والرعونة. الإنسان الصابر دائما إنسان كيس وعاقل وهادئ. وأيضا فضل الصبر يأتي من تعبير عن الحكمة في معالجة مشكلات الحياة. الإنسان لما يكون صبور يكون حكيم، أي مشكلة تأتي يفكر فيها، يصبر، يعطي نفسه فرصة أنه يعطي القرار الصحيح عن طريق التبصر والتفكر. وأيضا يأتي فضل الصبر من تدبر حكمة الله جل وعلا في تصريف الأمور. لما أنا أصبر على قضاء الله جل وعلا، أنا أتدبر حكمة الله جل وعلا. ما أعرف الحكمة من القضاء أو من الواقع اللي وقعت لي، لكن أنا متأكدة عندي يقين بحكمة الله جل وعلا في تصريف الأمور. وأيضا من فضل الصبر يأتي من أنه ثمرة من ثمرات الرضا. الإنسان الصبور إنسان يرضى بقضاء الله جل وعلا، ما عنده جزع ولا عنده شكوى ولا عنده عدم رضا من داخل القلب. الرسول عليه السلام قال الصبر ضياء، فالصبر ينور العقل والبصيرة، فيصدر القرار الرشيد الذي فيه مصلحة الإنسان ودوائره القريبة والبعيد. إذن ما في إنسان يصبر إلا يرضى بقضاء الله جل وعلا. ولما الإنسان يصبر بقضاء الله جل وعلا، رب العالمين ينور له هذا العقل عن طريق الصبر ويعطيه القرار الرشيد بإذن الله تعالى. أيضا فضل الصبر يأتي بأنه السلاح الأقوى الذي يمكن صاحبه من إصلاح خصمه أو الانتصار عليه. أي إنسان في حالة مصابرة مع الإنسان الآخر في هذه المعركة صبرية، دائما الانتصار يكون للإنسان الأكثر صبرا وتعقلا. فأمام الإنسان الصابر يا إما يصلح خصمه أو ينتصر عليه، ودائما الصبر يكون هو السلاح الأقوى الذي يمكننا من الإنسان المصابر معنا الآخر. أيضا فضل الصبر يأتي منه أعظم خلق نفسي وضع موضع الامتحان. يعني احنا دنيا امتحان، وأعظم خلق نفسي ممكن يساعدنا في عبور هذا الامتحان والنجاح فيه وأخذ أعلى العلامات العالية هو خلق النفسي الصبر. هنا يوسف محمد عبد الرحمن عبد الله في كتاب العلاقة التداخلية يقول هناك معادلة للسعادة، اللبيب هو الذي يتمنى السعادة العاجلة والآجلة في دارين. يقول إن الصبر واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. صبر زائد شكر يساوي إيمان. إذن هذا الشكل الأول من المعادلة. أهو أضاف له شيء ثالث، فتكون النتيجة المعادلة عبارة عن صبر زائد شكر زائد استغفار، يكون سعادة العبد. يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له. إذن الموضوع يا إما أنا في حالة سراء إما في حالة ضراء. السراء شكر والضراء صبر. حال الإنسان يا صابر يا شاكر، وفي الحالين خير لهذا الإنسان. أضاف لهم يوسف محمد عبد الرحمن الاستغفار، فأصبحت معادلة السعادة تكون صبرا زائد شكرا زائد استغفارا يساوي سعادة العبد. فما دام الإنسان صابرا شاكرا مستغفرا بإذن الله تعالى سيحصل على هذه السعادة. أما إذا الواحد تكلم عن ما هي مجالات الصبر، متى يكون الصبر؟ للصبر أيضا مجالات ودوائر. احنا قلنا الصبر هو ضبط النفس عن الضجر والجزع، فالإنسان يضبط نفسه. أي أول مكان ممكن الإنسان يكون مجال فيه للصبر هي حلول المصائب ومس المكاره. إذن استحالة لهذا الإنسان أن يعيش بدون صبر عند حلول المصائب، لأن الإنسان إذا ما صبر ما راح يتغير الوضع وراح يؤثم. فأفضل له أنه يصبر، لأن لما تقع المصيبة ما في علاج له. فالإنسان من باب أولى أنه يصبر لكي يستطيع أن يأخذ على الأجر ويكون عنده قدرة أفضل على حل المشكلة أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد ذلك. إذن أول مجال للصبر هو حلول المصائب. أيضا النقطة المهمة جدا الأعمال الناجحة. الأعمال الناجحة دائما يكون فيها صبر. لا يمكن تحقيق النجاح بأي عمل أقوم به ما لم يتوفر خلق الصبر في العامل، وإلا دب مرض الملل سريعا إلى نفسية العامل. فالصبر أكبر مضاد حيوي لمرض السئم والملل في الأعمال الناجحة. ولذلك على الإنسان الذي يطمع في النجاح في أعماله أن يكون لديه مخزون من الصبر. مخزون الصبر هذا يكون تعليما وتدريبا. إذن لابد أن يكون لديه مخزون من الصبر قبل أن يبدأ أي عمل أو أي مشروع مطلوب منه. فإذا هاجمه أثناء القيام بهذا العمل أو بهذا المشروع مرض الملل، عالجه بالصبر وأكمل الطريق إلى النجاح والتفوق بإذن الله تعالى. إذن المجال الآخر للصبر القيام بالأعمال. أي عمل مطلوب مني أني أقوم فيه، سواء أنا أقوم فيه لنفسي مع عائلتي أهل بيتي، طلبت مني زوجتي أغراض، أولادي طلبوا مني يطلعوني أطلعهم، أقوم بواجبات أولادي، أي عمل أقوم به ما لم يكن الصبر مرابط معي بهذا العمل استحالي أن أتم هذا العمل. أيضا من مجالات الصبر وضبط النفس عن العجلة والرعونة لدى تحقيق مطلب من المطالب المادية أو المعنوية. الإنسان إذا كان عنده صبر في مجال العجلة، الإنسان العجول دائما خسران. ذلك الله تعالى وصانا بالصبر. فالإنسان دائما يصعب عليه الانتظار لتحقيق أمر من الأمور، فتلاقيه يستعجل، عنده عجلة غير طبيعية. كل ما كان الإنسان عنده صبر عن العجلة والرعونة في التعامل مع الآخرين سواء في تحقيق الأعمال أو حتى في الحوارات، كلما كان هو صاحب النتيجة الأفضل. أيضا ومن الصبر المصيبة المصائب في حالة الغضب والطيش، لأن الإنسان اللي يكظم غيظه ما هو إلا صابرا على أذى الناس. فنقول رب العالمين والكاظمين الغيظ، كظم الغيظ بحد ذاته ما هو إلا صبر على أذى الناس. فإذا الإنسان كل ما كان عنده صبر وقوة في مسح هذا الغضب والطيش لدى مثيرات عوامل الغضب في النفس، ما في شك أن هذا الإنسان يكبح جماح نفسه عن الغضب ويتمتع بإرادة عجيبة للاندفاع بطيش ويكون فيها غير حكيم ومتزن في القول أو العمل. النجاح ممتع ولذيذ، وأيا كان هذا النجاح يجعلنا نسعد لحظات تنقش في ذاكرتنا إلى الأبد. وكثير من الأحيان نستدعي هذه الذكريات من الذاكرة الخازنة، تخرج هذه الذكريات ونعرضها على شاشة العقل فنعيد تلك المشاعر مرة أخرى. ولكن قمة السعادة عند المسلم عندما يتقن وينجح في إنجاز طاعة. لما الإنسان يتقن وينجح في إنجاز طاعة هنا تتبلور الراحة النفسية، عندما يستشعر الإنسان بمعية الله جل وعلا. لو الإنسان بر والديه حس بسعادة، لو فكر بس مسكين حس بسعادة، لو تقدم بحث علمي وأتقنه أيضا حس بسعادة. أي إنجاز لطاعة، لأن العمل هو العبادة ما في شك. فالسعادة الإنسان عندما يتقن وينجح في إنجاز الطاعة، هذا الإنسان يكون في منتهى السعادة واللحظات والراحة النفسية. لكن الحياة لحظات امتحانية تشمل النجاح وتشمل الفشل. الإنسان إذا نجح صار سعيد، لكن إذا فشل شو يصير فيه؟ ود الإنسان أن لا يذوق طعم الفشل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن أن نستفاد من الفشل للعبور إلى النجاح؟ عادة النجاح الباهر ينتزع من قلب الفشل، ولكن البصيرة هنا تحتاج إلى ماذا؟ لكي أنتزع النجاح من قلب الفشل قدمت مشروع وفشلت فيه. طيب هل أنا أحبط وأقف عند هذه الخسارة، ولا هنا أحتاج إلى بصيرة؟ البصيرة اللي محتاجها المسلم في هذه الأزمة والفشل المادي والنفسي يحتاج إلى صبر. صبر في تحليل الأمور عقليا للاستفادة من الخطأ، وصبر إلى تعزية النفس بالاحتساب لله جل وعلا، وأيضا تقوية هذه النفس لتبدأ بداية أفضل يكون فيها الإنسان أكثر علما وأكثر حنكة وتدريبا. لأن الفشل مفيد، أحتاج فيه للصبر لتحليل الأمور عقليا للاستفادة من الخطأ، أحتاج إلى صبر تعزية نفسي بالاحتساب لله جل وعلا، أحتاج إلى صبر لأقوي هذه النفس لكي أبدأ بداية جديدة. إذن لا إحباط مع الصبر ولا فشل مع الصبر. فالمؤمن صابر محتسب يرفض الفشل والهزيمة. لماذا يرفض الفشل والهزيمة؟ لأن هدفه واضح جلي، ولكن عندما الإنسان يحدد هذا الهدف ويصير في الطريق سيصادف قطعا صعوبات في هذا الطريق. وبالبصيرة المنهجية السليمة لهذا الدين، بأن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذه بصيرة، هذه منهجية. تنفيذ هذه المنهجية. ثلاثة، أحتاج إلى توكل على الله بعد ذلك، يكون النصر والنجاح دائما بإذن الله تعالى حليف هذا المؤمن الصابر. وإذا تذكرنا مواقف فاشلة تعيسة في حياتنا، الإنسان ساعات من آن وآخر يتذكر موقف فاشل فيحس بنوع من الحزن، علينا أن لا ننظر لها نظرة تراجيديا عاطفية. الإنسان لما يحس بلحظات أنه والله فترة هذه أنا فشلت، يا أما في علاقتي مع فلان أو فترة العصيبة مع الزوجة أو أي ذكريات فاشلة، مفروض الإنسان ينظر إلى فشله نظرة سليمة منهجية تبعدها عن المعاناة النفسية التي تبطئ من صعودنا إلى قمة النجاح. إذن بل على العكس من ذلك، علينا أن ننظر الأمور على أنها أقدار الله جل وعلا. إذن لما الإنسان ينظر إلى الفشل ينظر أنه قدر، صبر على القدر واجب. إحنا قلنا في تحليل حكم الصبر أن الإنسان لابد أن يصبر على أقدار الله، وهذا هنا حكم واجب واضطراري، وهو نوع من أنواع الصبر اللي إحنا ما لنا بد منه، صبر اضطراري. ولا بد أن نستفاد من هذا الفشل أن نرصد هذا الضرب في كل معلومة مرت علينا جديدة على مستوى النفس أو على مستوى الإنسان الآخر. إذن فأخرج من أزمة الفشل بمعلومة جديدة عن نفسي وعن الآخرين، بالإضافة إلى المعلومات الجديدة لسبب فشلي، عزم مخلص قوي ينبع من هذه الذات لنقلها إلى وضع أفضل. إذن خلاصة كلامنا هذا نقول الهدف جلي واضح، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مرضاة الله جل وعلا، دخول الجنة، هدفي واضح، مسار طويل أحتاج إلى صبر في هذا المسار. إذن الهدف جلي واضح، والطريق لهذا الهدف الجلي الواضح مليء بالنجاح والفشل، والصبر علاج لنقلنا من نجاح إلى نجاح أكبر، وأيضا علاج من تحويل الفشل إلى نجاح، ففي الحالين نحتاج إلى الصبر. أيضا من مجالات الصبر ضبط النفس عن الخوف لدى مثيرات الخوف. يعني الإنسان كلمة ترى شجاعة هي اسم آخر للصبر. لما نقول إنسان شجاع، الإنسان الشجاع ترى هو إنسان صبور، يصبر عن أنه يكون جبان. أيضا لما الإنسان هنا مجال الصبر أنه يصبر في مثيرات الخوف، فهنا يكون شجاعا. الفرق بين الشجاع والجبان، هذا عنده صبر وهذا ما عنده صبر. أيضا من مجالات الصبر أن الإنسان يضبط نفسه عن الطبع لدى مثيرات الطمع. الإنسان ساعات بطبيعته يطمع يحب الدنيا، يعني طمع إنسان واحد ما يكفي نعم الله جل وعلا في هذه الدنيا ككل إنسان واحد، فأطمع الناس كثيرة يعني بشكل كطبيعة بشرية. بالتالي الإنسان لما يكون عنده صبر يضبط نفسه عن الطمع لدى مثيرات الطمع، وهذا الشيء مفيد جدا، لأن الإنسان لو بيترك أهواء للطمع مشكلة. أيضا من مجالات الصبر ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائه، إن النفس هذه دائما تحب هواها وتحب أشياء تنفذ ترضي فيها مطامعها الشخصية وأهوائها اللي تسهب ذات لحظية. الصبر هنا وضبط النفس عن الاندفاع وراء الهوى هو حقيقة الأمر فرملة النفس عن الاندفاع نحو الأهواء الغير نافعة، فهي فرملة معناها كان قوي. وكلما كانت الفرامل قوية بالصبر عن الهوى، كلما كانت القيادة للنفس إلى الصراط المستقيم أسهل. ننتبه أن الإنسان القائد لنفسه مثل الإنسان الذي يركب سيارة، لما الإنسان يسير بسرعة نحو النجاح في الصراط المستقيم هذا إنسان الله فاتحها عليه، ولكن يحتاج وهو يسير في هذه السيارة السريعة في النجاح يحتاج إلى فرملة قوية تقف عند الحاجة. الإنسان اللي عنده صبر فرملة النفس عنده تعمل بشكل قوي، بحيث أن لو صادفه أي مشكلة في مسيرته إلى النجاح وإلى الهدف الجلي هنا يقف نعم، وفرملة الصبر تعمل لحل المعضلة اللي أمامه. لكن لو كان الإنسان يسير في هذه السيارة بشكل سريع جدا ولكن الفرملة ضعيفة عنده، فأي مشكلة ممكن تقلب السيارة وتخرب كل حياته. الفرق بين الإنسان الذي يسير بنجاح بدون توقف والإنسان الذي يسير للنجاح بتوقفات وتقلصات إن هذا فرملة الصبر عنده تعمل، وهذا الإنسان فرملة الصبر عنده لا تعمل. أيضا الصبر ترى لآدابه، ومن أدب الصبر عدم الشكوى. ويقول ابن القيم رحمه الله أن الشكوى نوعان، أحدهما شكوى إلى الله جل وعلا، فهذا لا ينافي الصبر، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقال أيوب عليه السلام مسني الضر، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، وأيضا موسى عليه السلام قال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. كل إنسان مبتلي في الدنيا، كل إنسان، هذه دنيا ابتلاء وامتحان. الموضوع أن الإنسان يعيش بسعادة ورغد من أول ما ينولد إلى الممات هذا اتحاله، لأن هذه الدنيا دنيا ابتلاء. بس في إنسان شوفه سعيد وما يحب يعطي مشاكل الآخرين ومتزن، عنده يقين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإنسان آخر يشتكي، هذا ما عنده أدب الصبر، هو يصبر ولكن جوارحه ولسانه وحاله ما يوحي بذلك، هذا طبعا يبطل الصبر. ويقول ابن قدامة عن أداب الصبر إن الصبر يكون عند الصدمة الأولى بالاسترجاع عند المصيبة وسكون الجوارح واللسان، ولكن هذا لا يعني أن البكاء غير جائز، ولكن بدون ما لسان يتلفظ ألفاظ تبطل صبره. ويقول بعض الحكماء الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت، ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب. يعني من أداب الصبر أن الإنسان لما تصيب المصيبة الإنسان الآخر لما يشوفه ما يحس أنه واقع في مصيبة، لأن هذا عنده يقين أن هذا خير له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب من أمر المؤمن، أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان لما يكون عنده هذا القانون المنهجي لهذا الدين أن حاله كله خير، فلماذا يجزع؟ مو أمر الله؟ يعني ما يغير بالموضوع شيء، ولا راح يغير الأوضاع ولا الأقدار، إنما كل اللي راح يصير إن لما أجزع إنه يبطل أجري، والناس اللي حواليه تكرهني.